ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأخونا الحاج محمود إن شاء الله عز وجل سيجري عملية جراحية في الأيام القادمة، فنسأل الله عز وجل أن يرفعه إلى العالية وأن يمسحه بيمينه الشافية. كذلك إخوانكم في أوراق الشربة استوزع فين دي؟ علق على الباب. طيب طيب، الورقة دي على الباب إن شاء الله فيها مجموعة من الجمعيات هنقدر من خلالها إن شاء الله عز وجل نرسل ببعض الأموال وكده لإخواننا في سوريا. نسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجهم. ثم أيها الإخوة، لازلنا في واحة التوحيد، وعايز أقول لك على طرة هذا الدرس: إياك والملال، فإنه من كواذب الأخلاق. لبعض إخواننا قال لي في السكة، لسه الإخوة واقفين بره في الشارع، وقالوا ده اتأخر ومش هيجي، وإحنا بقالنا قد إيه متأخرين دلوقتي؟ 5 دقايق يعني، حاجة مثلا قد يكون حاجة بسيطة، بس المفروض ما تأخرش. ماشي، أنا معاك يعني، حد يقول لي كده عشان نخنفه خلاص. يعني بس هو بيبقى طريق بقى زي ما انت عارف وكده، لكن انا بقول الكلام ده تربويا بقى. اياك والملال، فانه من كواذب الاخلاق. الكلام ده انا اخذته منين؟ من كلام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه: وجدوه يركب دابة عجوزا، وهو امير. وسيدنا يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه كان اذا رؤيا، يعني كان سيدنا عمر ينظر اليه ويقول آمنت بالذي، لما كان حد يتهته كده قدامه يقول له آمنت بالذي خلقك وخلق عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص كان إذا تكلم طليق اللسان جدا. وكان رضي الله عنه في هيئة أمير، حتى قال عمر كأنما ولد من بطن أمه أميرا، شكل أمير رضي الله عنه. فإحنا لسه بدأناش عمل حج، نمشي شيل يدك من عقلك. السكينة جت على طول الدغر، دي سبقت لي المرة دي كده. فوجدوه يركب دابة عجوزا، فقالوا أيها الأمير هل أخذت بكرا، حاجة كده دابة تكون قوية؟ فقال رضي الله عنه، شوف الكلمتين دول احفظهم بقى، قال رضي الله عنه: أنا لا أمل دابتي ما حملتني، ولا زوجتي ما أطاعتني، ولا صاحبي ما أصلح في أخوتي، أو قال كلمة نحوها. بعدين قال إيه؟ فإن الملال من كواذب الأخلاق، من الموضوع أنه مش خلق أصلا، حاجة كذب. يعني مش يعني ايه، انت عامل زي واحد بيدخل شيء في نفسه هو انت مش لايق له اصلا، مش مخلوق عليه، مش مطبوع عليه، مش ما يلقش بالبني ادم. فان الملال من كوازب الأخلاق. وفي الحقيقة لما تنظر لمرض الملل تلاقيه يؤثر على الفرد والمجتمع، يعني يؤثر عليك أنت في عبوديتك وطاعتك ودعواتك كإنسان وفي نجاحك حتى، وبالتالي بيؤثر على المجتمع يعني. فأنت قاعد بقى خلاص عندنا نية، احنا بنتكلم في التوحيد وكنا بنتكلم في اللقاء الفائت عن السن الرابع مش كده، اللي هو ايه الانقياد. ربنا سبحانه وتعالى قال والنبي صلى الله عليه وسلم مدح وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. خلاص ما تخليك قاعد والملائكة مديك تعظيم سلام وانتهت، زعلان ليه؟ وانا اتحدث عن الصدق النهاردة اللي هو ضد الملال، من صدق انطلق، الصدق ما بيوقفش مجري. وكذلك الإخلاص يرضيك، يخليك ترضى. ليه انت جاي هنا؟ ليه جاي لله؟ مش جاي عشاني، وإلا ده يبقى شركة تحتاج تصلح نيتك تاني. انت جاي لله عز وجل، فتقعد تذكر الله في بيت من بيوت الله ما دمت متوضئا، أقام الله عز وجل لك من الملائكة جمعا بس عشان يستغفروا لك، يقول اللهم اغفر له، ملائكة يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تخيل. فليه الإخوة وقفوا طلعوا وقفوا على الشارع؟ نقوم بقى اللي وقف على الشارع ونمده دلوقتي، لأن نعمل إيه؟ المفتاح أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يفتح لنا من بركاته ومن جناته ما يجعلنا كأننا لحقنا بجنته ونحن على الأرض. التوحيد أيها الإخوة، التوحيد اللي بيزيل كل الأمراض جملة وتفصيلا، بس لو أنك متنته وأحسنته. عشان كده كل درس عايز أقول لنفسي وأقول للإخوة، المفتاح بقى فيه أربع سنان، يعني عمل إيه دلوقتي؟ وارب كده، هو الباب هو وارب، جاءك من عبق الجنة ومن ريحها ومن طعامها ومن ملابسها، ولا نمت عادل؟ صحيح ماشي، جاءك منها ولا لسه؟ مشيت كده وأنت فرحان بربنا ولا لم يزل الأمر ده فينا كل؟ أنا بقولك، بقول لنفسي الكلام ده، ألوم نفسي أكثر، لأن قاعد أقول أنت قاعد تقول للناس فنحتاج أيها الإخوة دائما أن نتفقد قلوبنا بعد هذا العلم. قلنا أننا نعتقد أن من الإيمان في القلب قول وعمل. قول القلب هو اللي أنت بتسمعه ده، تعتقد، الإقرار. عمل القلب إيه بقى؟ اللي يظهر عليك. لما كنا بنتكلم الإخوة على على على صفة النبي عليه الصلاة والسلام، المرة اللي فاتت الشيخ رضا ربنا يبارك فيه يا رب ويحسن إليه، رجل فلاح ويخلص بالفطرة، نحسبه على خير والله حسيب، الشيخ رضا عبد المحسن بتاع بلال، قرأ محمد رسول الله والذين ما، حسيت إنه خطفني، تتخطف كده فئة يعني. عارفين يا إخوة صفة النبي صلى الله عليه وسلم دي محتاجين ان احنا دايما ندرسها عشان دايما تبقى شايفه. فلما حد يجيب لك اسمه واني لتعروني لذكرك هزة، اول ما تذكره كده تحس ان ايه هو عليه الصلاة والسلام. وده من الايمان ولا مش من الايمان ولا تصوف؟ ده من الايمان، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ورأس الرسل ورأس الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ عشان كده بقى يثمر عندك الموضوع، يثمر. لما سيدنا عمر رضي الله عنه ماشي ولقى ميزاب طالع، ماسوره اللي احنا بننزل منها المية في فوق السطح دي لما نيجي نمسح في البلكونات، اسمه ميزاب. فلقى ميزاب طالع كده، كانوا بيعملوه في البيوت عشان يطردوا الماء منه يعني. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان شكلا طوالا، وهو ماشي كده لقى الميزاب ده، قال له احسن حد يكون راكب فرس، حد ماشي يخبط فيه، فأخذه بيده فنزعه، شاله من الحيطة رضي الله عنه. فجاءه العباس، من نزع هذا؟ قال عمر أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده لقد وضعه لي رسول الله بنفسه. اللي حطه مكانه ده النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى عمر أن يرد الميزاب إلى مكانه إلا على ظهره، قال والذي نفسي بيده يا عباس لتردنه على ظهري. تطلع تركب فوق كتفي كده وترد الميزاب تاني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول الإيمان أيها الإخوة، الأصول تختلج. أنا بقول لك هو حافظ على الأصول لحسن إيه؟ هتتسرق منك، هتفاجأ تلاقي نفسك على فكرة ضغوط الواقع قوية جدا، ضغوط شديدة جدا، تحتاج منك بخويصة نفسك والتسليم. انا كنت بقول لبعض اخواننا واحنا جايين انا مش عايز اكتب كتب يعني ويعني لكن من الحديث اللي الواحد نفسه يعمل فيها حاجة هو حديث الحسالة ده, حديث كاشف للواقع. يوشك وأن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة, كل ساعة كل شوية بنمتحن امتحان ولو يسير, تفاجأ تلاقي الواد وقع الكفة على وشه والأدم بيدن, هتنزل على طول جنب الواد امتحان خد ولو يسير خد, وخد بقى أمور تانية, كلمة لفظة موقف حاجة ظن في الجمعة اللي فاتت كنا بنتكلم عن قضية سوريا قلت كلمتين اللي بعض الإخوة ما عجبوش هنا, قلت لهم إن لازم تحسن الظن في الله وما أصابكم من مصيبة فما كسفت أيديكم, ده الكلام لازم أقوله ولا هنقول إيه ربنا ظلمهم يعني, لا فبقول الكلمتين دول. فبعض الإخوة فوجئت والله ما أنا كنت بقول الكلام ده إن إيه بقول لحسن نقول أنا بتحسب لحسن إيه تقول في قلبك أن الله ظلمهم, والله يا إخوة لقيت أخ وأنا أعرفه عن قرب قال أنا بصراحة شفت المذابح دي ففي نفسي كده قلت من ربنا فين, قلت له شفت لازم في إحسان ظن في الله عز وجل, لو قطعك أو ده بقى تمتين التوحيد لو دبحك تقول إيه هو ده الخير, لا تقول هو ده الخير. الكلام عايز أحيل الإخوة, أنا عايز الإخوة كلهم يجيبوا كتاب وحي القلم بتاع مصطفى صادق الرافعي, وعايز أحيلك كده على عنوان باب في الراجل ده له كلام كده ذكرنا ليه بعض كلام في اللقاء اللي فات, فلسفة النبوة وبيتكلم عن النبي يعني ايه النبي عليه الصلاة والسلام بيان بقى وبيعرف يتكلم رضي الله عنه ورحمه. الشيخ مصطفى صادق الرافعي شيخ وفيخ رجل بيحكي كده, اقرأ الباب بتاع حديثه اسمه ايه الخروفان, باب اسمه كده بيحكي فيه عن خروف اعزكم الله, خروف صغير وخروف كبير وليلة العيد بيكلموا مع بعض ليلة العيد الصبح الدبح الاثنين, فكم من الكلام الذي ذكره الخروف الصغير مش عارف يعني دبح فبيقول لي خروف الكبير ايه, بيقول له هل تخشى من كذا, قاعد يعدد له حاجات تخاف منها والتاني يقول له لا او يعلل له مش لا ليه لحد ما قال له ايه هل تخشى من عصا الراعي ان يضربك بها, الراعي اللي هو كان بيرعانا في ذهن الحمل الراعي اللي كان ايه هرك الراعي فبيعمل له بالعصاية يجيبه كده يجيبه كده يخبط خروف ند كده مش كده الراعي شيخ العرب, فبيقول له هل تخشى من عصا الراعي لسه في دماغك موضوع الراعي لما كان بيضربنا وجبنا كده ويهوشنا بالعصاية وكده, فقال له الكبش الكبير قال انا اخشى من عصا الراعي ولي نعمتي انه ما رفعها علي الا ليرشدني. معنى فهم مش ده فهم التوحيد ولا لا, لما تفوجئ تلاقي مرض حتى لو مرض خطير تعرف تفهم الموضوع ده انه ما اصابني بهذا الا ليجنبني. الخروف بيقول ما هو ما كانش بيخبطني بالعصا لما بطلع عن الطريق الخبطه دي رجعتني للغنم والا كنت مشيت دستني عربيه مش كده ولا لا, عندك اعتقاد الخروف ولا ما هو ده خروف بيتحدث عنه التوحيد. ايها الاخوه حسن الظن في الله عز وجل. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله لتحقيق شروط تحقيق لا إله إلا الله الصدق, والصدق أيها الإخوة كما قال أهل العلم هو موافقة الباطن للفعل والمخبر عنه, فإذا تخلف سبب من هذه الأسباب يعد المرء كاذبا. شوف خد بالك بقى موافقة الباطن للفعل والمخبر عنه, بمعنى ان انا اذا اقررت في نفسي ان الاخ محمد مثلا داخل من الباب ده بيحصل ايه, ممكن اخوانا الاخ محمد جه يبقى كده انا جوايا كنت عارف ان دخل ان جه محمد جه اهو, فحصل ايه معايا فعلت اتكلمت مش كده او شاورت له فطابق من جوايا بقول محمد جه وبصيته على الباب لقيته مين اللي جه هو محمد, فطابق القول المضمر في الباطن الفعل الإشارة أو الكلام للمخبر عنه بصينا ما لقيناهوش طلع حسن ولا علي ولا طلع إيه طلع هو محمد فعلا. قال الله عز وجل يعني عشان يتضح بقى طبعا أولى وأفضل وأحسن والأصل. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب كاذبون إزاي؟ هم قالوا حقيقة من أعظم حقائق الدنيا كده ولا لأ؟ قالوا جمل النبي، قالوا إحنا نشهد إن أنت رسول الله، ده صح الكلام ده ولا لأ؟ بس تخلف شرط. إيه هو شرط؟ الباطن. قالوا ببقهم، قالوا ببقهم الفعل هو نشهد إنك رسول الله، واللي قدامهم ده فعلا هو محمد بن عبد الله رسول الله المخبر عنه. شرطين هم، فاضل شرط ايه؟ الباطن كانت قلوبهم كافرة به. عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول ايه لما جون في غزوة تبوك وفي صحابي تاه والغنمة بتاعته الابل الجمل بتاعه، فقال لو كان محمد نبيا حقا لأخبرنا اين الرجل، كان لنا هو راح فين. يبقى هو من جوا ايه؟ مش لا لا انت مش نبي. طب ده عايزين ننزله، هل يشهد باطنك ان لا اله للكون الا الله ولا ما يشهدش؟ فتش كده، فتش امتى؟ عند المحك. نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بعض اخواني بيقول لي يعني على عملية كده خطيرة شوية، فبيقول يعني هنروح لواحد دكتور كبير جدا يعملها لي وربنا سبحانه وتعالى يشفيه. فأقول هل فعلا الإنسان من الممكن أن يبقى عنده فعالية أن الله هو الذي يشفي مع مهارة الرجل ده وخطورة العملية، ولا المقام ده محتاج لتحقيق ونظر؟ بمعنى هل ممكن تدخل على الدكتور وانت بتتلوى من المرض، وكما بقدر ألمك من المرض بقدر اعتقادك أنه لا يشفي أحدا، ده ممكن يتوفر فينا ولا ده محك ممكن نسقط فيه؟ شفت الغلام بتاع الأخدود انتفض ازاي؟ الرواية بتقولش انه انتفض، بس انا حاسس كده. لما تيجي تقرا الحديث كده، لما جاله الرجل صاحب الملك جليس الملك وكان عمي، فأتى إليه بكل صنوف المال، بكل صنوف المال، يعني زي ما نقول مثلا النهاردة جاي له فوق اللي جاي له مفتاح شقة، وجنبه مفتاح عربية أحدث موديل، وجنبه مفتاح فيلا، وجنبه مش عارف تجمع إيه، وجنبه فلوس وصندوق ذهب وصندوق فضة ودولارات ويورو وجنيهات، لأنه قال له في البتاع إيه؟ قال فجاءه من صنوف المال، مش كده؟ جاءه بصنوف المال، ثم قال له كل ما هنالك لك أجمع. بص بيقول للغلام كده، تصور كده، بيقول له كل اللي هناك ده الفلوس دي كلها ليك ان انت شفيتني. تخيل ان الغلام ما بصلهاش، ده ما بصلهاش خالص. ممكن كده؟ والموحد حقا لا يلتفت، فيش حاجة مهما بلغت تخليه ايه يبص جنبه. قتيبة بن مسلم مرة في غزوة، بحكي لكم كتير دي علاش استحملوني في المكرور، قتيبة بن مسلم غنم راس ذهب، تخيل راس انسان كده متشكلة كده عينه ومناخيره ذهب صب يعني من جوه، راس ذهب ايها الاخوة، راس ذهب مش مش مش نفخ مش من جوه فاضية، راس صب. نعم زي كاس العالم كده، عارفين كاس العالم؟ اهو الاخ بيقول والله ده انه لمثال، والله لما اخذ عن ابراهيم بس وسع لك زي كاس العالم، عارفين كاس العالم؟ يا خسارة تربيتي فيك يا عادل. عايز اشبه الراجل واحنا بندعي لك ربنا يشفيك. ما هو الألسنة مغارف الايه؟ مغارف القلوب. لما قعد مع ربيعة العدوية سفيان، سفيان الثوري كان بيقول بنا الى الاستاذة، عشان كده تغليط ربيعة العدوية ده مش سهل. لما قعد مع ربيعة العدوية، خد يا عم بتاع الكهرباء ده شوف بتاع مين، لما قعد مع ربيعة العدوية فذكر الدنيا وذمها، فضلت ربيعة ساكتة، وبعدين قالت له ايه؟ قالت يا سفيان ان من احب شيئا، قالت له مرض يسير قوي في الجوه بقى مش عارفه هو، مش واخد باله منه، إن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فانخزل سفيان كسف كده. مش دي قاعدة صحيحة؟ لو انت في قلبك عشان بأكيد عادل مستني المونديال عشان كده ايه في دماغه موضوع كاس العالم. فجاب راس زي بتاع كاس العالم كده وخدها وودها لل. فلما غنمها قتيبة بن مسلم وحطها قدامه الناس قاعدة تبص. يا اخوان انتوا متصورين ده؟ وبرضه انا نفسي تنمي في نفسك موضوع التصور. كل ما احكي لك حاجه اعمله فيلم كده كانك بتشوف. ده يقوي ايمانك جدا، هينفعك في الايمان بالاخره. فالراس محطوطه قدامه وهو قاعد. انت اعمل له برضه، اعمل له سيناريو. ده هيفيدك لما تقرا كتب الادباء. عشان كده يمكن الاخوه بيقولوا لي انت بتختار في حياه الصحابه، او نيجي نقرا عن الصحابه بنختار بتاع عبد الرحمن رأفت الباشا ليه؟ ما في كتب لمشايخنا كتير عاملينها واجود منه تخريجا وحاجات زي كده. ليه؟ علشان بيحكيها لك قصة يعلمك انك تتصور كده. لما تقرأ مثلا للرافعي يقول جه في امتحان الاولاد في الابتدائي ان خروف بيكلم خروف، فتصور هيقولوا البعض ايه؟ او قط نحيف قوي بيكلم قط تخين قوي، فقابلوا بعض هيقولوا ايه؟ فالاطفال كتبوا سطرين. مصطفى صادق الرافعي قال انا هقول لك بيقولوا ايه بقى، وكتب ثلاث صفح. قصة طويلة عريضة من فأنا عايزك تتحاول تتصور كده. الراس بقى قدامهم وقتيبة بن مسلم كأنه قاعد كده هو على البتاع، وحوالين منه الأمراء والناس قاعدين كله بيبصص كده. إيه ده؟ معقول في حاجة زي دي؟ العرب ما شافوش زي كده. فقال أتعلمون أحدا يزهد في هذه؟ كل اللي حوالين كلمة إجماع قالوا لا والله مش حد أبدا يزهد في دي أبدا. يزهد يعني تقول له خدها يقول لك لا مش عايزها يا عم، مش ممكن أبدا حد يزهد فيها. قال لكنني أعرف. أين محمد بن واسع؟ زين القراء كان بيحيي الليلة كله حتى تزبل عينه من الدمع. فين محمد بن واسع؟ رحمه الله محمد بن واسع. فجاء محمد بن واسع فقال له قتيبة هذه قسمك من الغنيمة. قال لا. أول كلمة كده قال له خد، قال له لا. فقيل له اتق الله يا ابن واسع، أميرك يأمرك وهو واقف على رأسك وله حقه، يعني راجل واقف لك ده الأمير بتاعك. فأخذها منه. راح طبعا قتيبة عارفه بيخرج معاه في الغزوات على طول فدرسه، يعني قال لواحد روح امشي وراه شوف هيعمل ايه. خد الرأس وهو ماشي في ايده لا ينظر اليها كأنها لم تكن في يده اصلا، وهو ماشي كده لواحد بيقول له لله، قال له خد. تخيل واحد يقول لك لله تديله 2 3 4 5 9 مليون، قال له خد. والله موجود، اقرأ ترجمة محمد بن واسع في السير وطبقات صفة الصفوة هتلاقي الكلام ده حلية. ايه الراجل العسكري جي جاري، ايها الامير الحق. قال له ايه الحق ايه؟ قال له محمد بن واسع ايه اللي عمله؟ قال له ده الشحات. الراجل بيقول له لله، راح مديله راسل خل ادلكه. جاب الشحات وجاله، فقتيبة راح مديله قرشين وارضاه وخد منه راس تاني. لما ارسل المسلمون كان كسرى اخو عنده، كان كسرى عنده زي حته مكت كده زي اسمها ايه، سجاده مكت. كل حته يعني مثلا امير القاهره تلاقي القاهره دي مفصله مرسومه بالتفصيل، شارع مش عارف ايه الحلميه الجديده مرسومه ومنسوج بقى كل ده بالذهب والفضه والاحجار الكريمه والمكت العجمي، الحاجه جامده دي. فكانت حتة مكتة غالية جدا جدا وعجيبة جدا في ازاي عملوها دي. فلما دخل سعد رضي الله عنه الى المدائن غنمها فارسل بها الى عمر رضي الله عنه. فلما نظر عمر اليها تعجب وتلفت حوله لاصحابه وقال ان قوما جادت انفسهم بمثل هذا انهم لعلى خير، ناس كويسين اللي يبعثوا حاجة زي كده. فقال له علي عففت فعفت رعيتك يا امير المؤمنين. فشوف الصحابة جادوا بده زي ما قسموش بينهم وبين بعض، ملوش نقسموا بينهم وبين بعض. تمتين التوحيد في القلب أيها الإخوة. فبنقول إن الغلام الموحد بحق لا يلتفت، لا تراه يلتفت إلا إذا انتهك من التوحيد شيء. هو ده أنا عايش عشانه. فلما يحصل حاجة تلاقيه إيه يلتفت كده. حد من الإخوة كنا عايزين نظهر ببعض ترجمة للشيخ عبد المعبود حسن أو الشيخ رفاعي سرور مليناش، وده جيل قديم رعيل الأول قديم. الإخوة قاعدين طول النهار يجتمعوا على بعض على النت وما عملوش ورقة حتى ترضي عن الشاهد. إن الشيخ العفاني حفظه الله وبيغسل الشيخ وبيدفن الشيخ عبد المعبود حسن بيقول كان فاتحا عينه كأنه يخطب، كأنه بيخطب لدرجة أنه خضهم. الرجل ده كان لا يتكلم في التوحيد إلا بكى وأبكى، كان عجب يدرسك العقيدة كده بدمع عينه بحبة قلبه عايش عشان التوحيد. عشان كده الغلام حصل ايه، جاب له قال له خد صروف المال بقى. تخيل احنا قاعدين في قاعدة كده وكل النص ده من عند الباب كده لحد اخر الحيطة مليان فلوس ومفاتيح وغنايم وراجل واقف للغلام بيقول له كده، وشاب لسان في مختبر العمر، حاجة عجيبة. الغلام ده فعلا فعلا عجيب، عشان كده حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كل ما هنالك، كل اللي هناك ده حتى ما بصش، يعني لما اقولك اللي هناك ده لازم هتلتفت ولا في دماغه، كل ما هنالك من صنوف المال لك اجمع ان انت شفيتني. اول ما قال له شفيتني دي قال له ايه، انا لا اشفي احدا انما يشفي الله عز وجل. انتفض. ده يدلك على ان الباطن ايه، عمار، صح ولا لا؟ عشان لما حد يقولك ده جواه عمار وبيصليش يبقى جواه ايه، مش عمار ولا حاجة، لا لا لا، اللي جواه عمار ده لازم يظهر هذا على جوارحه، لازم ينضح هذا يعني على ظاهره. إذن أيها الإخوة، يبقى الصدق، شرط الصدق هذا أن يطابق الباطن الفعل والمخبر عنه، في تواطؤ بين هذه الثلاثة. إذا ما كانش في إذا واحد من دول تخلف يحصل إيه، يبقى أنت إيه، يبقى صاحبه كذاب على طول، تقول عليك كذاب فتشهد لله عز وجل بالتوحيد، كشيت من حد وخفت يبقى إيه، يبقى إحنا كذابين في قضية التوحيد، في قصة من الكذب. وقس على هذا. والكلام في شروط التوحيد ده لو هضمته هتعرف قدرك وتعرف قدر إيه السلف، مش كده ولا لأ؟ لما كان ماشي عامر بن عبد قيس طلع أسد على الناس، الكلام ده بقى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، لحسن حد يقولك ده حكاية كده ولا كده ولا حاجة. طلع أسد على الناس فتراجع الناس جميعا، الأسد أصلا شكله مخيف، والجماعة اللي بيألفه في الحيوان وكده، الدميري بيقول إن الأسد ده لو هجم عليك جسمك يصفر من غير ما يعمل لك حاجة، وهو جاي بيجري عليك كده، خاصية كده ربنا وضعها في المخلوق ده. بيقول فإذا ضرب المرء ضربة بيده فإن نجا، لو خبطوا بإيديه كده، لو ما ماتش فري جلده، تلاقي جلده كده تشده وتقطع في إيده كأنه تسلق من قوة ضربة الحيوان ده. فأسد بقى وقف، فتراجع الناس جميعا ومضى عامر، فضل ماشي زي ما هو كده حتى التصقت ملابسه بشعر الأسد، شوفوا لحد فين، ثم رفع رجله ووضعها على متنه حتى على ظهره، والأسد ساكت بل بينونو، فأحدث له مواء حتى على ظهره كده. فلما سئل في هذا قال إني لأستحيي أن يطلع الله على قلبي فيراني أخاف من أحد سواه. شفت الموضوع ده، كان ليه بقى، أصل الطاعة دائرة الإسلام دي دائرة مغلقة، عايز تجيب توحيد كويس صل عدل، استحضر عظمة الله عز وجل وتقوم تلاقي الشروط دي لمعت اتبرت عندك تظهر. عامر بن عبد القيس كان إذا دخل بيته وصلى، إذا دخل بيته سكتت المرأة عيالها، قالت العيال ايش سكتوا أبوك دخل، فإذا كبر للصلاة قالت تكلموا إن شئتم فإنه إذا صلى لا يسمع أحدا. فالعيال اتنططوا وهيصوا يعملوا هيصة ما بيسمعش خالص في الصلاة، ينشغلوا بما هو فيه. عايزين أيها الإخوة ننشئ جيل الربانية، الجيل الرباني ضمانة الأرض. الإخلاص أيها الإخوة، ندبك الله عز وجل إليه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ادخلوا في زمرة هؤلاء. وقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، صدقوا عادل النهاردة مصمم يتمد. كنا زمان كنت بتجاوز كده وحفظ الإخوة كتاب من الكتب يعني، فكان الأخ يجي: أنت حافظ؟ يقول: أيوة حافظ. فكان في أخ كده ربنا سبحانه وتعالى يهديه يا رب، كان جايب لي خرزانة بتاعة الناس اللي هم عارفين طرد الإفاظ ده، لما بيجي بقى فيه خرزان كده غاب، عارفين الغاب؟ عارفين الغاب يا إخوة؟ الغاب اللي كنت بتقصوه ده وتقعدوا في الجبل تعملوا سجاير. غاب كده، فراح جايب لي غابه من دول. فكان الاخ يبقى قاعد كده، اول ما يجي تهته اروح حاططها على كتفه كده، تلاقيه سمع ال100 حديث في نفس. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ايه علامه الصدق بقى يا اخوه؟ علامه الصدق ده تشتغل دغري كما ساذكر لك. فمنهم من قضى نحبه، على طول ماشي. عشان كده ايه الفرق بين الاخلاص والصدق؟ الإخلاص عقد النية على الخير، عقد النية أنا بعمل الصلاة لله عز وجل. طب الصدق هو أنك تصلي بجد، اللي هو إيه؟ مطابقة الفعل للباطن بقى، تعقد النية، ده اسمه الإخلاص. تقوم تشتغل يبقى إيه؟ يبقى صدق، تبقى صدقت. إنما من عقد نية يفضل يقولك والله العظيم أنا بفضل قاعد طول الليل أبكي إن أنا مش من العباد، برضو مش صادق. لن تبلغ إلى الصدق إلا ما إيه؟ تقوم تشتغل. قال بعض السلف: أروا الله من أنفسكم خيرا، وري ربنا سبحانه وتعالى، أروا الله من أنفسكم خيرا. الصدق العمل. وقال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر رضي الله عنه. إيه تصديق أبو بكر؟ إيه العمل؟ لما قالوا أهو ده كان برضو موقف من مواقف، عشان كده بنقول التوحيد موقف محك. زي بقولك كده، هتخش عند الدكتور وانت لا تعتقد فيه حاجة، هترفع الدواء كده وانت بتشرب الدواء كده وانت معتقد ان دي حتة جبس لا تنفع ولا تضر، هتبقى كده ولا هتبقى أملك فيها؟ ده مرضو من المحكات التي ينبغي أن ينظر المرء إليها. لما جه جوم الناس للكفار لأبي بكر وقالوا له: ألا ترى ما يحدث صاحبك؟ قال: وما يحدث؟ قالوا: يقول أنه خرج ليلة أمس إلى المسجد الأقصى ثم رجع إلى الشام ثم رجع، وهذه مسافة نضرب لها آباط الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. يوم يقول بالليل رحت وجيت بمنتهى الهدوء، سيدنا أبو بكر قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق، إني لأصدقه في أبعد من هذا في خبر السماء. هو المسافة بين السماء والأرض أبعد ولا بين المدينة وبيت المقدس، ولا بين مكة وبيت المقدس؟ بين السماء والأرض طبعا، أنا بصدق في مسافة أبعد من كده. إنه بيقولك دلوقتي حالا جال الخبر من السماء بقوله صدقت، قطع المسافة دي كلها وقوله صدقت. عارفين كل الاضطرابات لو عندك الامور دي اللي هو قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايه حديث الحسالة ده، خلاص هيفك صواميل دماغي. شوف قال ايه عليه الصلاة والسلام، قال ايه: على ايكم خذوا ما تعرفون. في عندك معارف، حاجات انت عارفها، اي حاجة تحصل انت عارف هيحصل ايه، انا عارف هعمل ايه وهقول ايه، مش هضطرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويصدق. يا أخوانا الصدق هنا مش الإيه؟ مش اللسان بس، على التعريف اللي احنا قلناه، انعقاد القلب والإيه؟ والفعل، الفعل سواء كان من اللسان أو من عمل الجوارح الباقية والمخبر عنه عشان تجتنب البدع. يبقى اللي انت بتقوله صح، ممكن أكلمك عن التوحيد طول الليل وقلبي خواء من التوحيد والمراقبة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. ولا يزال العبد يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كتر ما الإنسان يحاول الصدق يحاول الصدق يحاول الصدق، ودايما يفتش نفسه كده، أنت بتعمل ده؟ هل انطلق فعلك بشيء لا ينضوي عليه باطنك ولا ايه؟ وانت قاعد بتكتب ورا الشيخ كده قاعدين احنا قاعدين بنحفظه، قعدت على ايد الشيخ ربعت تحت رجله رحت مسمع سلم الوصول كله وقمت، فنظر الي مبتسما ضاحكا فانظر الى نفسك مكشرا عن انيابك، ولا عملت بده ولا ما عملتيش؟ تاخدين بالكم يا اخوانا عشان يبقى انعقاد القلب سليم، والا بقى انا كذاب. يبقى لما اقول لك انا درست عقيده بقى كذاب، ما درستش. لازم التوحيد يفعل يا اخوه، لازم التوحيد يظهر على سحاننا، لازم يظهر على محياك، تبص في وشه كده تفاجأ بيه تلاقي لازم يلفت نظرك لازم. ودايما بقول لك البيت بتاع المتنبي بيقول ايه، لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه. قال ابن القيم رحمه الله ومن رأى جمال يوسف عذر يعقوب على بكاه. اللي ما سيدنا ما شفتش يوسف تقعد تقول وسيدنا يعقوب لي بكى يعني كل ده، ما خلاص ما عادي يعني. لا سيدنا ما شفتش، لو شفت يوسف يا دي ياسر كنت حبطل تمام. لو شفت يوسف هتعرف ان سيدنا يعقوب عنده حق، ان مثل هذا يبكى عليه. فمن تعود تلاقي بعد كده يا اخوه بقى، خد بالك من الفائده دي، لما تقعد تتمرس الصدق وتتمرس التوحيد تشتغل توحيد كده، تتكلم مع الباطن تشوف باطنك ايه وتحققه، وتشوف ظاهرك ايه وتحققه، وتشوف علمك ايه، طول ما تجتهد كده تصل الى درجة ايه بقى، انه يبقى سجية. هو ده اللي خلى الائمة بقوا يتكلموا على افعالهم ولا يضرون. واحد بيقول لليزيد ابن هارون الواسطي بيقول له كم حزبك من الليل؟ قال وانام من الليل، اذا فلا انام الله عين. بيقول له انت بتصلي لك قد ايه كده بالليل كده، ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة؟ قال له وانا بنام اصلا، ده انا لو نمت بالليل يا رب ما تنيم لي عيني ابدا لو نمت بالليل. بيقول له فلا انام الله عيني، ازاي يقول كلمة زي كده؟ والاصل الستر، الانسان يستر عمله عشان ينجي عليه، خلاص بقى بيتقال سجية وما بيتأثرش هو، لانه خلاص انبرى باطنه على الصدق. ايها الاخوة الصدق، لما نقعد نردد، معلش انا بضرب لك امثله كده لان حاسس ان الكلام ده اكاديمي شويه ممكن يخش عند الاخوه بشيء من انه قاعده مصمطه، واحنا قلنا في الاول خالص عايزين نخرج في تدريس العقيده من القواعد المصمطه. لما تقعد تاذن ورا الاذان كده وتسمع، اما اخ فينا ياذن بنقعد في رمضان تلاقي الاخوه قاعدين يضربوا بعض عند المنبر ويلعبوا رفه في اللي هو الاقتراع يعني عشان يشوفوا مين اللي يطلع وكده. طب لما بتأذن بقى ماذا يحدث في قلبك من بلابل وانت بتقول الله أكبر؟ بتتأثر ولا بتتأثرش؟ عندنا أمثلة السلف يورونا، خرج معروف الكرخي يوما من بيته على أصحابه فقال ألا متعكم الله بالحزن، الحزن هو ذكر الآخرة يعني، ألا متعكم الله بالحزن، ثم أقبل يؤذن لقومه، فقام يؤذن اللي بيشوفه اللي شايف معروف بيحكي لك كده بيقول ايه، فلم يزل يتخشع وينحني حتى كاد يسقط، وهو بيقول الله اكبر، شوف بالاذان بس، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فضل يخشع وينحني حتى كاد يسقط على وجهه. قال فلما بلغ الى قوله اشهد ان لا اله الا الله قف شعر صدغه ولحيته حتى صار كالزرع. اول ما قال اشهد ان لا اله الا الله اشعر لحد ما الشعر الصدغ ده راح ايه، قام وقف مش اشعر كده يعني دقنه اتنفشت كده سنه، لا ده ايه، ده وقف على حيله، وقف كده زي الزرعه، عارف بتعدي على الضراوي، عارف الضراوي الذره اللي بنجيبها الارانب دي الضراوي، شوف وقفه ازاي، ده شعره وقف على حيله كده، اشهده انا شايف أنه لا إله إلا الله. وصلت ولا ما وصلتش؟ أهو ده اللي عايزين ناخده من الدراسة، أن تصل إلى بعد كده بقى لما نقول للإخوة، الأخ يقول لك ما فيش، لما نشوف كده بقى ساعتها مش هلاقي أخ يقول لك أنا بصراحة ما أقدرش أبطل سجاير. كل ما يتمتن التوحيد في قلبه يحصل إيه؟ يبطل، مش ممكن أبدا. شوف لما كانوا بيحكوا عن أبي محجن الثقفي رضي الله عنه، كان قد ذكر أبياتا في الخمر. بيقول أبيات كده بيقول بيقول أنا هو بطل الخمرة، كان بيشرب خمرة وحد فيها فبطلها لله عز وجل. فبيقول أنا نفسي لما موت تطلع لي شجرة عنب فوقية، يبقى حلال بقى في الآخرة هو تطلع لي شجرة عنب فوقية تفضل تعصر من الجذور وأنا أشرب بقى براحتي. إنما النهاردة حنهى نفسي عن الإيه، عن الخمر، يعني حبا وكرامة لله عز وجل. والعجيب إن الذهبي بيذكر في السير إن واحد بيقول روحت عند قبره لقيت شجرة عنب طلع فوق القبر فعلا بالضبط. الشاهد إن أبو محجن قال شعر في الخمر، مش شرب خمرة، قال شعر. فلما قال الشعر في الخمر في ذكر الخمر نما ذلك إلى علم سعد رضي الله عنه وراح مسكه حبسه. محبوس سيدنا سعد حبسه ومربطه، فلما سمع الهيعة أول ما سمع الخيل والكر والفر بدأ يسخن. أنا قاعد هنا والناس بتقاتل بره يتسابقون إلى الجنة. شوف وبرضو من أثار التوحيد الغير على الله، مش معنى فلان بيصلي أكتر مني، يتسابقون إلى الجنان. فقام على حلو فضل يلف ويدور لحد ما راح، انتوا عارفين القصة بقى، راح لأم ولد لسعد رضي الله عنه قال لها فكيني ولو ربنا نجانا أنا هحط نفسي في القيد بإيدي تاني، حرب وحكلبش نفسي أنا بإيدي بس فكيني مش قادر أصبر. فخرج على الناس يقول ابن كثير رحمه الله فخرج يلعب بالسلاح لعبا، فكان يحمل على الميمنة فيهدها ويحمل على سيدنا سعد، كان طلع له خراريج في جسمه كله خراريج، فكان نايم على بطنه كده وبيراقب المعركة منين، من الشباك في القلعة في حصن وفتح الباب عشان الناس اللي قالت انت قافل على نفسك واحنا تحت بنضرب. كان سيدنا سعد فتح الباب، قال ابن كثير فلو أرادوا أن يأخذوه لأخذوه قبضا باليد، مش هيبقى في حرب ولا حاجة، خش اخده بإيدي كده من جرأته يعني رضي الله عنه. قاعد باصص من فوق وشوف المعركة عاملة ايه، فبص فوق يلاقي فارس طلع كده من الصفوف بوظ جيوش الفرس خالص لوحده، قال لا محدش يعمل دي ابدا الا ابو محجن الثقفي. فقال الدبر القصف، بص اللفظ بيقول ايه، القصف قصف ابي محجن، بيضرب بالرمح الضربه بيقصف العالم مش بيضرب قصف. وهي دي طبيعة المؤمنين، عشان برضو انا برضو معلش اصل موضوع سوريا ده متشعب الاطراف فيه عقائد، برضو يعني الصور دي مهمة انها تبقى معروفة لدينا ننشرها عشان تبقى انت زعلان يعني. بس انا عايز اقول لك هو مش كده بس، ايران بعتت 10,000 عسكري، 15,000 15,000 عسكري بعتتهم ليه؟ طب بعتهم ليه؟ عشان يدمروا سوريا كلها. يبقى انت مش واخد بالك بقى من سنة الله، ده احنا حمد الصف الاول بقى النهاردة كله ولا ايه؟ عارف يا اخوة عارفين بعتوا ليه 15,000 واحد؟ عشان جند السنة يقصفهم قصفا. طب ده ممكن سوريا كلها تتدمر؟ انا ما اعتقد لا يمكن تتدمر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال بالشام. انا ما شفتش حاجة، مش شايف حاجة، انا شايف اللي انتم بتشوفوه. هو برضو الجزيرة بيقعدوا يكذبوا علينا ويقول لك العالم كلها ماتت وخلصت، وهو مش كده. والحاجات اللي هم الناس كذابين دول انا بسمعهم برضو كذابين زيك، بس انا عندي اعتقاد ده اللي عايزين نقوله للاخوة بقى، عليك بما تعرف، طالما النبي قال كده يبقى هيبقى كده. لازم تبقى عصابة، لازم، مش هيقدروا عليهم كلهم، لازم تبقى عصابة ولو قاتلهم من بأقطارها. هو ده قصف أهل السنة. فأبو محجن إيه يقولك القصف قصف أبي محجن والدبر دبر البلقاء، محدش يعرف يسوق الفرس كده إلا أبو محجن الثقفي. ولولا أنني قد حبسته بنفسي لكنت قلت هو ده أبو محجن صحيح. فلما عاد إليه وجده في القيد فقبل بين عينيه وقال والله لا أجلدك أبدا. فقال والله وأنا ما أشرب الخمر أبدا، ما شربتش ومش هشرب. طبعا النكارة إن احنا نقول إنه شرب في إيه، إن سيدنا سعد يملك إنه يقول له والله مش أجلدك، ده حد من حدود الله ما فيهوش بيني وبينك يعني. ففي الحقيقة هو لم يشرب أصلا رضي الله عنه. الشاهد أيها الإخوة شفت التوحيد بيعمل إيه، الشاهد ده بقى التوحيد بيعمل إيه في الناس، هو بيعمل هو ده اللي عايز مواقفك بقى. أنت بيحصل لك إيه في الأيام دي المختلطة دي اللي اختلفوا حتى صاروا هكذا، موقفك أنت إيه؟ لازم يظهر الموحد له شأن. يقول ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف يقول ما لحائط لنا حتى آل أن يسقط. الحيطة ادمت فضلت ميلة كده تميل كده. سمعنا يا راجل اللي بتشرب في الكوباية وبتضحك، الحيطة كانت بتميل كده. اقول ايه بس لحسن الحيطة تميل عليه يقول لك ده نقى عليا ولا حاجة. الحيطة مالت كده يا اخوة، مالت كده. الشاب شايف كده الحيطة دي هتقع خلاص في بيتنا. فبيقول فرأيت جدتي كتبت رقعة ثم جعلتها في احناء اللبن. في وسط الطوب كده راحت كتبت ورقة كده وعملتها كده جوه الطوب كده. فلم تزل البناية كما هي، مايلة كده خالص وما وقعتش. عشنا بقى كتير وجدتي ماتت وكده، وبعدين جيت بعد زمن افتكرت الموقف ده. وانا بفتكر احيانا لما حد نسأل الله عز وجل ان يرحم امواتنا وموتى المسلمين، الواحد لما يموت حد والده ولا والدته بتاع يحصل موقف يقول ايه الله يرحمك يا ابا كان بيعمل مش كده، فوقع كده فافتكر سته. ده انا شفتها في مره كتبت ورقه كده، واما روح صحيح اشوف الله. بيقول فما ان نزعتها حتى سقط الحائط. قال ففضضتها فوجدت مكتوبا فيها إن الله يمسك السماوات أن تزول. يا سلام، معقول؟ بس مين اللي يكتبها دي؟ تيتا. لازم ستك اللي تكتبها، لازم قلب بقى مش كده ولا لأ؟ قلب يا اخو. عشان كده انا بس عايز انا كل يعني معلش كلام ده لعلي بقعد ألح عليه، عشان كثر منا جدا الحفظة وقل منا جدا المثلة. ان احنا نلاقي الامثلة بقى. انتوا عارفين يا اخوة الصحوة دي لو والله ده تاريخ نفسنا نكتبه وناخده عن مشايخنا. الصحوة دي المد ده حصل ازاي؟ اهل السنة دول بقوا كده ازاي في مصر مثلا على الاقل؟ بدأوا بايه؟ هتلاقي افراد، ناس افراد. والله انا بعض مشايخنا حدثني عن عن عن بعض مشايخ الازهر ايام بقى مكان ايه بعافيته. يرجع ان شاء الله طبعا. مالين بيقول لي والله في يوم من الايام ارسلوا الى هذا الشيخ دكتور، وارسل اليه تعرفين الـ الـ الكرسي يعني مزلة اي منصب يعني يديك كده. عشان كده احنا هنذكر ان شاء الله في مسألة الاخلاص لما نيجي بقى عند الاخلاص، العلاج بتاع الاخلاص انك ما تخليش حد يمدحك كتير، اقطع الموضوع ده لانه بيؤثر عليك. فالكرسي بقى لما جه جمال عبد الناصر في الاول عمل ايه؟ قعد، وكان قعد للنقيب صلاح ابو شادي قال له اقسم بالله، حط ده على المصحف كده قال له اقسم بالله لحكم بما انزل الله. بعد كده قال له الشاهد ايه اللي حصل؟ الراجل بلغ بقى عنفوان وكبر لحد ما بعت للشيخ ده، كان بيخطب في مسجد كبير من مساجد مصر، فبعت اليه وقال له انت لازم وانت على المنبر تدعي لي وتقول بقى تثني خيرا وتعمل كده حاجات. طب ده ازاي؟ ده انت قطعت الدنيا. كان في ساعتها الشاهد يعني كانت احداث كده تاريخ ينبغي على الصحوه انها تقراه. عارف الرجل ده صعد على المنبر في ايام ما كان يعني انت لو ذكر لك هذا الرجل ده يرعبك، ده مرعب، اسمه مرعب. فضلا بقى عن اسماء زبانيته بقى، انت عارف الاسماء المشهوره حمزه البسيوني واللواء سعد زغلول والعالم دي كانت ناس ما فيش احساس خالص. فراح بعت له قال له لازم تقول الكلمتين دول. فصعد على المنبر وخطب خطبه. تعرف الخطبه دي كانت ايه يا اخوانا؟ الخطبه دي كانت ترجمه لنور الدين زنكي ومناظرة بينه وبين جمال عبد الناصر. شوف نور الدين زنكي، نور الدين محمود، وفضل يذكر من عبادته وزهده وبتاع، وحط على الآخر حط عنيفة مع أنه ممكن كان يخلص معاه خالص مش كده ولا لأ؟ ممكن يخلص عليه جوه الجامعة. ولما انتهى من خطبته قال في آخرها أما إني سأدعو الله كما أمرت، عشان عارف الناس أن هم ضاغطين عليا، للرئيس. ثم قال اللهم إن كان عبدك جمال عبد الناصر صالحا فأصلحه وكذا وكذا، وإن كان لا يريد لنا شيئا فافعل به ولا تقول أمين. في ناس في الصحوة دي قامت على ناس كانت أفراد كده، ناس أفراد كده، لما مات الشيخ صفوة الشوادفي رحمه الله، مات قبل الشيخ صفوة نور الدين، ورأيت في وجه الشيخ صفوة نور الدين كسرة، قلت في نفسي ولبعض إخواني مش هيعيش كتير، ان كان في كسرة كده، انكسر عليه كسرة. ولو انتم متابعين مجال التوحيد كان دايما بيذكر في الاعداد اللي بعد كده بيذكر عنه مقالات وبيذكر عنه حاجات لحد ما قعد سنة بعديه، وبعدين ايه، وبعدين مات رحمه الله. كانت اخوة نادرة في الوقت ده. الشاهد ان لما مات الشيخ صفوة الشوادفي عملوا لنا محاضرة كتأبين للشيخ صفوة الشوادفي فين؟ في مسجد العزيز بالله. يعني يمكن اخوة الاسنان شوية يفتكروا المحاضرة دي، كان موجود فيها جمع من اهل العلم كان يتكلم فيها الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله، ذكر لنا بعض الناس والله ما سمعنا عنهم ابدا ابدا، قالوا انتوا انا عارف ان انتوا ما تعرفوش عنهم حاجة، لكن كيف اقام الله عز وجل بهم الملة في هذه البلاد. واحد كان سروجي يعني عزكم الله بتاع بيعمل بلاد حمير وحصنها وكده، ده درس المذاهب الأربعة حتى تعمق فيها تعمقا، كان يفيد أربابها في مذاهبهم، يقعد معاه بتاع المذهب المالكي يعرفه ايه اللي في مذهبك، يقعد يخيط البردعة كده، يجي له واحد يقول له انا عايز اسالك سؤال، يقول له طب دي واحده، ويطلع فوق يلبس ملابس الازهر، وبعدين ينزل اليه فيجلس فيناظره ويقول له مذهبك ايه، تدرس في الازهر على مذهب ايه، مذهب الحنبلي مذهب الشافعي، فيخوض معه خوضا. كانت اعداد يسيره اقام الله عز وجل، وكانت المواجهه اعنف ولا لا، كانت المواجهه عنيفه جدا جدا يا اخوانا، عنيفه جدا. عشان كده بقول لك لما تقرا الحقبه دي تحس ان الناس دي عاشت كده ازاي، لكن كان التوحيد في القلوب متمتنا. عشان كده كانوا علامات وكانوا محطات في الحياه ينبغي ان يقف المرء عندها. انا اذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب مجله المنار، بيذكروا عنه انه كان بيوزع مجلة المنار على عربية كارو، فجي في يوم ملقاش الحمار، عايز احط حمار في العربية ملقاش حمار، فجرها بنفسه. انت متخيل انك ممكن انسان يعمل جهد حمار؟ مش ممكن. تعمل جهده ازاي ده؟ وزع الاعداد بالضبط، يعني بيوزع 1000 عدد وزعهم هو وهو جر العربية بيده هو. محطات كبيرة، يعني الإخوة يحتاجون أن يقرأوا عنها عشان تعرف كيف يصنع التوحيد في الناس، حتى على الأقل في الإيه، في الزمن الحديث فضلا عن الزمن السالف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، قال ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. حتى شوف قوله سريع زي ولا أنا، قال ولا أنت قال ولا أنا، دغري كده عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا فيها غير على هذا على جناب التوحيد أيها الإخوة. سددوا وقاربوا يعني اخبط في الصميم، معرفتش قرب منه شوي بس اشتغل ما تقعدش، وده في حد ذاته اسمه ايه، اسمه الصدق. يقول النووي رحمه الله في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، يعني أن الصدق يهدي للعمل الصالح الخالص من كل مذموم. إذا اتبعت الصدق هيخرج كل عملك عدل. وقال مجاهد بن جبر في قوله وليخشى الذين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، قال التسديد هو الصدق. ويقول ابن القيم رحمه الله الصدق هو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه ويستقر موضعه. مهما ادعى الواحد فينا الصدق هيحصل إيه؟ هيتفضح. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. لازم واحد فيهم يطرد الاثنين، فأسري ما فيك من صدق يكن أولى بك. قال المنوي رحمه الله قال الراغب ولولا الصدق لبطلت أحكام الشرائع، والاتصاف بالكذب انسلاخ من الإنسانية. الاتصاف بالكذب لأن كأنه مركب مع الإنسان في هيئته أن يكون إيه؟ أن يكون صادقا. يقول إبراهيم الخواص الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. دايما تريه شغال، دي علامة الصادق انه ايه لا تفطر له همة، شغال على طول. قال التلميذ حماد بن سلمة قال لو حدثتكم ان حمادا ما رأيته فارغا ضاحكا قط لما كذبت. طب ما كانش بيضحك ليه؟ يعني هو ناقص نكد ابدا. الموضوع انك وانت شغال، يعني عمرك بتلاقي واحد، لو انا مثلا بصلح المحمول ده دلوقتي وقاعد بدقق كده فيه ومنشغل، ممكن تلاقيني وانا قاعد اصلحه واضحك؟ مش ممكن، لازم تلاقيني مركز. فده كان دايما يطلع من ورد يخش في ورد، يطلع من ورد. اللي بعضهم اظن سهل التستوري بيقول له وهو بيموت، بيقول له قل لا اله الا الله، ففضل شغال في الكلام قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله. ابنه بيقول له فقال يا بني دعني فانا في ورد السادس. يا ابني مش مشغول يا ابني، انا بقرا قران دلوقتي، الورد بتاع القران حان وقته. هو بيموت ما يبطلش ابدا. ابن جرير قال لهم عادوني، هو بيموت الموت في وجهه، راحوا معادينه. فقال للواحد مساله كذا وكذا في المواريث عندك؟ قال له عندي. قال فهلم فلا اكتبها. قال في هذه الحاله وانت كده بتموت؟ فقال له نعم لعله ينتفع بها منتفع، وراح جايب ورقه وكتبها. خلص الكتابه مات. أبو يوسف القاضي قاعد واحد دخل عليه من تلامذته، فقال له أبو يوسف القاضي يا أبا إبراهيم ما تقول في الدعاء عند رمي الجمرات؟ يدعو ما تقول في الركوب عند رمي الجمرات، في الدعاء عند رمي الجمرات يدعو أو لا؟ فقال يدعو. قال لا أخطأت. قال لا يدعو. قال أخطأت. قال فكيف؟ قال في الموضع الذي يقف عنده يدعو، وفي الموضع الذي يمر منه لا يدعو. قال فخرجت من عنده وأنا على الباب سمعت الصرخة عليه. إذن ده كان بيفتيه هو إيه؟ وبيطلع في الروح، واخد على إنه اشتغل. بل أنا قرأت أيها الإخوة أظن في شرف أصحاب الحديث أن بعض المحدثين لما نزل في قبره جاء جاره للميت جنبه لأهله في النوم، فقال له مات اليوم فلان، الدفن جنبك، فماذا فعل الله به؟ قال لما نزل قبره وامتحن بعد ما جاوب الأسئلة قال اللهم ارزقني كتبا، فرزق في قبره كتبا يقرأ فيها. تخيل طلب العلم. طب ده ممكن الكلام ده يبقى بعيد شوية؟ لا ما تقوليش اه يا عم وانا جاي بغني عليك ولا ايه. لا مش اه، هقول لك ليه، بس مش بعيد. لأنه ألم يصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نبي الله موسى في قبره يصلي؟ صح ده ولا ما صحش يا إخوة؟ لا، سيدنا موسى بيصلي في القبر، بيصلي الله، مع أنه خلاص بخلص، ما فيش هو في صلاة، واقف يصلي عليه السلام، همم لا تنقطع. شفت سيدنا موسى وهو قاعد في، لم يفطر عن الأمر والنهي والإرشاد حتى لمن هو فوقه. أرشد مين سيدنا موسى في الإسراء؟ أرشد النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. النبي طالع، سيدنا موسى شافه هو طالع كده فنظر إليه سلم عليه، فقال جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا؟ قال هذا نبي الله موسى أخوك موسى. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فلما مضى بكى موسى وهو خلاص فين؟ شوف الهمم دي صدق. بكى موسى فقيل ما يبكيك؟ قال غلام يأتي من بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي، كنت عايز أبقى أنا أكثر حد في الجنة. طبعا بيقول غلام مش شتيمة، عشان الأعمار بس السن يعني. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصلاة، ثم وهو راجع مسكتش سيدنا موسى، قال ماذا كتب لك ربك على أمتك؟ شوف الدعوة، كتب لك إيه؟ قال له كتب لي 50 صلاة. قال راجع ربك، فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن قومك لا يطيقون، وإن أمتك لا تطيق. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما بقت 5. في القصة المعلومة عندنا أصحاب الهمم أيها الإخوة، أصحاب الصدق لا تقف عندهم، لا توقفهم السدود. الأخ الفقير اللي مش لاقي، والأخ الغني اللي مطرف، والأخ اللي ما فيش سد بيقف قدام الإنسان، بل الصادق يحول المعوقات إلى دافعات. ماتت خديجة رضي الله عنها، ومات أبو طالب في عام واحد، وفي نفس العام خرج رسول الله إلى الطائف يدعو إلى الله، مع أنك ممكن يكتئب ولا لا، الاثنين ماتوا ظهري، ومع ذلك خرج صلى الله عليه وسلم إيه؟ يدعو إلى الله عز وجل. يقول عبد الواحد بن زيد الصدق الوفاء لله بالعمل، إنك صلي عدل، تصدق عدل، ادرس العلم عدل. إذا دخلت في أمر ينبغي أن تأخذه على هيئته. يقول يوسف بن أسباط: لأن أبيت ليلة أعامل الله بالصدق أحب إلي من أن أضرب في سبيل الله عز وجل بسيفي. بقول ليلة واحدة بس أعمل ربنا بصدق أحب إلي من إيه؟ من الجهاد في سبيل الله، بس أبقى صادق في الإيه؟ في هذه النية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل، يأتي إن شاء الله في الإخلاص، قال: من قاتل لأجل عناق ناقة، من لأجل عقال ناقة فهو وما نوى. لو واحد بيقاتل بيقول نفسي كده خد حبل جمل، مش هياخد من القتال إلا حبل جمل بس، مش هياخد عند ربنا حاجة تانية. الصدق أيها الإخوة، الباطن المعقود والظاهر الذي يغرف من الباطن فيظهر، الأقوال والأعمال الواقع الذي تخبر به أخبره إيه معانا. هذا أمر ينبغي، أنا أعتقد إن ده من أقوى الشروط. هو ده وانت طالع بقى، شرط الصدق، ثم شرط الإخلاص، ثم شرط المحبة، ثم الكفر بالبراءة من الكفر وأهله. هم دول أخطر شروط فيما أظن وأعتقد في هذه الشروط الثمانية التي ينظر المرء فيها لنفسه كيف أنجز منها. الصدق أيها الإخوة، كيف حال باطنك وكيف حال ظاهرك؟ أقوال بلا أعمال، وأعمال بلا عقائد، وعقائد بلا واقع، ولا إيه؟ إذا كان الناس اليوم يتحدثون عن بناء الدولة فبناء الدولة في التوحيد كده ولا لا؟ لو أننا وحد المرء منا ربه عز وجل حق توحيده، إذا لوطد الله عز وجل لنا هذه الدولة. الفتن اللي أنت مش عارف اللي بيحصل، وخبث كل شوية يطلع لك حاجة من حاجة، وهؤلاء قوم تمرسوا الزوغان سنين طويلة وما عارفين الخطط دي نعمل ايه وتعمل كذا، ومعمل لك ايه وتعمل كذا، ومعمل لك ايه، خطط عندهم مجهزة في كل حالة. فسيكفيكهم الله، بس ان يكون العبد منا مع ربه عز وجل. ده السنة الرقم كم؟ رقم خمسة. كاد المفتاح ان يكتمل، كاد المفتاح ان يكتمل. عايزين يا اخوة كل اسبوع تحقق مع نفسك اخبار التوحيد ايه، وما تعلمته فيه، وما خلع عليك منه، وما فتح عليك من الجنان وأنت في الدنيا. نسأل الله عز وجل ألا يقبضنا إلا وقد متعنا بتوحيده، وألا يقبضنا إلا على توحيده. نسأل الله عز وجل أن يقيل عثرة إخواننا في سوريا. عايزين من الإخوة أن يدرسوا عقيدة النصيرية العلوية ويبثوها في الناس. المصالح السياسية النهاردة شوية حد من الدول عنده شوية شيعة خايف منهم، يوم يطلع يقول لك دي جماعة ملحدين عشان أتقرب إلى هؤلاء. لا، دول مش ملحدين، وإحنا قلنا كلام ده في خطبة الجمعة. طب بيسجدوا له إزاي؟ قلت لك عقيدة النصيرية أن الإله يحل في الإمام، قال بيعبدوه بيعبد أبوه. ما فيش حاجة اسمها معلش لازم تبقوا أمة واحدة وعلى، لا، كل له عقيدته. صحيح انت مش هتقعد دلوقتي بقى تعلق على العلوية ولا يعلقوا عليك، لكن انت في واد وهم في واد، اوعى ابدا ان يحصل بينكم وبعض اختلاط، او نقول ان القاعدة السياسية زي ما حصل مع الاسف الشديد دلوقتي، تفاجأ تلاقي ان في ود لايران على قدر المصايب الحادثة على الواقع من بعضنا. ليه؟ مصلحة سياسية؟ لا، قتلت السياسة على رأي كان محمد عبد يقول لعن الله السياسة وساسة ويسوس. احنا نقول كده لعن الله السياسة وساسة ويسوس اذا كانت هتقوم على ايه؟ على اشلاء اخواننا، مش كده ولا لا؟ العامل في المنطقة هي ايران، وده شيء معلوم، وهي خطة كبيرة. لما تقرأ تاريخ الصفويين تعرف اللي انا بقولك عليه ده. اسماعيل الصفوي كان يراسل اوروبا ويقول لهم ما بتقتلوش الدولة العثمانية ليه؟ طب ما تقتلوش انتم، ما تحركوش، ابعتوا لي بقى شويه عداد وانا احاربهم انا. كان بيقول كده، وكان يقول إن الخليفة العثماني أهون عندي من كلب، وكان حاطط صورة الأمير الفرنسي على باب أوضة النوم وهو داخل يديله تعظيم سلام وهو خارج يديله تعظيم سلام. دي عقائد الناس دي، ولازم تهضم ده، لأن هذا هو مبدأ العلم أيها الإخوة، مبدأ الحل أن تدري من الذي تحاربه. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن إخواننا الورقة دي، هحطها على المنبر يا مش مهندس. على المنبر الإخوة بس ينقلوا أرقام، يعني ما حدش ياخد الورقة، الإخوة ينقلوا أرقام الأرقام الجمعيات دي، وهي إن شاء الله عز وجل ستوصل إليه، لأن التوصيل المعونات إلى إخواننا عسير، لأن هذا الأنوك العاسر المرتد ده حاطط قافل البر، فلازم توصل لهم عن طريق الجو، وهم أهل له، لكن لمداواة الجرحى وإعانة السكالة واللي سقطت بيوتهم، الرجل بيحارب حرب يعني يا أخوانا، بيحارب حرب بيضرب بالدبابات. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابره وأن يديل عليه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. معنا استوانتين ثلاثة كالعادة كده، الإخوة اللي أول مرة يجوا ياخدوا منهم إن شاء الله. خد اديهم اهم اطلع واقف على الباب اديهم. نعم ان شاء الله يا اخوة يوم الاربعاء القادم، يوم الاربعاء القادم في مسجد رب العالمين في ميدان فودافون في درس الشيخ يعقوب، هيجي الشيخ عبد الوكيل الهاشمي، ده من اعلى الاسانيد اللي في العالم، رجل عمر وكبرت سنه، وانا ارجو من الاخوه، انا قلت الكلام ده لاخواننا في بلال اول امبارح، وارجو من الاخوه انهم يروحوا، وانا عايزك تثبت المجلس ده لنفسك، تعرف تصور نفسك فيه، تاخد الاسطوانه دي من على النت بعد ما تطلع، يعني اعمل بحيث ان انت تبقى قاعد في مجلس، لان ده مجلس فخار تورثه لعيالك، حط تراث عندك في البيت زي الالبوم كده اللي انت كنت حاطط فيه نفسك وانت صغير بترضع وكده، تحط فيه الاسطوانه دي. مجلس هيقرأ كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، هيقرأه الشيخ يعقوب على الشيخ عبد الوكيل، فده مجلس صدق، مجلس كبير، قامات كبيرة، يوم الأربعاء في مسجد رب العالمين في ميدان فودافون. عارفين ميدان فودافون اللي في 6 أكتوبر؟ الشيخ الهاشمي هيدي إجازة فيه، هتعدي اللي بتاع الحصري، أي حد يركب التوك هو إنه اي حد يركب التوك توك اقول له مسجد الله، اقول لك هم الاخوه، لا الميدان هيبقى على ايدك الشمال، على ايدك اليسار، الميدان هيبقى على ايدك اليسار وانت داخل. طب صل على النبي كده، الميدان على ايدك الشمال، الميدان على ايدك الشمال اليسار، ها يعرفوا من بعض، يعني اسكت انا يا محمد ولا اعمل ايه عشان اخد حسنات اللي بنقول لهم عن الصدق؟ لو حد صدق ابقى انا عديت. المسجد على ايدك، مسجد ميدان فودافون على ايدك الشمال اليسار، الاربع اللي جاي بعد العشاء تروح بدري عشان تلحق مكان قدام، وتروح داخل شمال كده في الشارع بقى دغري، ما تلفش مع الصينية، هتلاقي مستشفى جنبها على طول، تخش هتلاقي مسجد رب العالمين، ثم بعد كده الشيخ نفسه بقى الشيخ عبد الوكيل في مسجد ايه، مسجد الروحاني بس الاخر الروحاني التابع للجمعية الشرعية خلف وجيه سنتر الحي الثالث في قرية الشيخ زايد. الشيخ هيقرأ صحيح البخاري ومسلم في خلال 15 يوم، هتخلص الحي 13، هتخلص البخاري ومسلم هي ايه، هيجيزك بهما، مش عارف هيجيز بقى في دي كمان ولا ايه، شيخنا بس يوم الاربعاء هيجيز الكل، هو الشيخ في كتاب التوحيد. بصوا يا اخوه انا عايز اقول لكم بقى حاجه، انا عايز الاخوه يروحوا يبصوا في وش الشيخ عبد الوكيل، الرجل ده يا اخوه انا رايته، بس الجماعه اللي هنا يسكتوا بس لو سكتوا عشان انا عايز اخد فرصتي. لو حد هيقعد من الاخوه يقعد يسمع الكلمتين دول، لو حد هيمشي يمشي، واحنا نبقى نديله التسجيل بعد كده، بعد ما يكون الموضوع خلص وخلاص بقى والشيخ روح. بصوا يا اخوانا عايز اقول لك كده، وجوه اهل الصدق لحسابه على خير والله حسيبه، عايزك تبص لها لانها بتنطبع في نفسك انطباع بتؤثر عليك. الرجل ده في عز الحر، في عز الحر في الحرم، الشباب بيطلعوا يجروا يخشوا جوه الحرم في احنائه، خش في الدور الاولاني في التكييف تحت في البدور، مش كده الشباب ده انا اراه بعيني، بيطلع الظهر يحط كرسي قدامه كده وقعد هو على كرسي حاطط فوقيه شمسية في صحن الحرم تجاه الكعبة ويروح مدد رجليه الاثنين ويفضل يذكر الله لحد المغرب، ينظر للكعبة كده ما بتحولش، يعني قال انك ليه بص جنبه كده، بص للكعبة كده على كبر سنه جدا، يعني انا ما اعرفش مثلا ممكن يعمله بتاع 80 سنة ولا حاجة دلوقتي، يقعد في عز الحر كده. فاذا انتهى بيجيله الشيخ المحدث العجمي بتاع الكويت، تعرفوه، والشيخ عبد الله مش عارف اسمه عبد الله ايه، المهم مجلس كده للتحديث، تلاقي كل شهر رمضان بعد ما يخلص شهر رمضان تلاقي فيه يقول لك مجالس العشر الاواخر، بيقراوا كتب حديث على بعض على الشيخ ويصححوا الفاظها ويخرجوها على هيئه كتاب اسمه ايه، مجالس العشر الاواخر من رمضان. يخلص ينزل يقعد معهم على الارض تاني، قاعد مربع كده يسمع، انا شفته بعيني، وكمان بيختبر الناس اللي قاعده، يعني ممكن يتروح طرح لك سؤال كده ويقول لك اللي يقوله انا حديله مثلا كتاب كذا وكذا، يجي لي المكتبه وانا اديله كتاب كذا كذا. يخلص الموضوع دوت تيجي بقى التراويح، ما بيروحش، يروح قايم يقف معك زي السريه دي، يصلي التراويح مع الناس وبعدين ينصرف الى بيته من الظهر وقاعد القعده دي. فالوجه ده ينبغي انك تنظر اليه وتستفيد من لحظه كما تستفيد من ايه، من لفظه. يقول ابن الجوزي رحمه الله، عارف ابن الجوزي يا راجل اللي حاطك في وسطك انت ورا العمود، عارفه؟ عارف ابن الجوزي ولا مش عارفه؟ طيب اعرف بقى عشان ما اعرفكش. ابن الجوزي بيقول كان لي شيخ طويل الصمت سريع العبرة، فلطول صمته وسرعة عبرته أعمل في من علمه. ممكن تقعد معاه كده لو قعدت طول النهار ساكت يفضل ساكت، تقول له حاجة عن الآخرة تلاقيه جادت عينه، الخصلتين دول كانوا بيأثروا فيه أكثر من العلم اللي أنا خدته منه. فقد تنظر إلى وجه هذا الرجل نظرة فيفيدك الله عز وجل به. فالشاهد أنا أقول الكلام ده، يعني أنا والله أرجو الخير يعني لنفسي ولإخواني أن تبقوا حريصين على المجلس ده. أضف إلى ذلك أن المجلس ده أنا رايح لو لقيت نفسي واقف ورا ولا في حتة بعيدة ولا الكلام ده هخلص عليكم في الدرس ده الجاي. اللي يروح يحجز لي مكان ويدور كده عليا ويشوفني لاني منقطع بيا السبيل في اي حته يجيبني ويقعدني مكانه ويطلع يقف في الشارع. ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم. احنا قدامنا قد ايه يا عدلي؟ سؤالين بس. طيب نعم. متاكد عشان الاخوة ما يقولوش ان انا بقول كلام كده ولا كده. ان شاء الله كل يوم خميس في مسجد عمرو بن العاص بعد العشاء. بعد العشاء يا اخي، بعد العشاء الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ياسر برهامي والشيخ سعيد والدكتور احمد فريد مع بعض. مع بعض ولا كل واحد متناوب؟ طب اخلص الخميس الاول يا عمي. يوم الخميس في مسجد عمرو بن العاص، ماشي؟ ما انا لازم نعلن، ما يعني احنا هنسيب الدنيا كده ولا ايه؟ هتفضلوا تحضروا المجالس دي كده؟ ده انتم منقطع بكم النظير والسبيل. ماشي يا اخواننا، يوم الخميس في مسجد عمرو بن العاص، ويوم الجمعه في فيصل. مسجد ايه فيصل؟ مسجد التقوى في فيصل، في وش مسروقه قصاد محطه المترو. الشيخ ياسر كل يوم جمعه بعد العشاء تفسيره. خلاص يا عم الحاج، كل يوم جمعه بعد العشاء في فيصل، وخشوا على النت وشوف. ده انتوا بتقعدوا تكتبوا على النت لدبه النمله، ما بتكتبوش الكلام ده ليه؟ ما بتكتبوش الكلام ده ليه؟ طب ما تشدش دقنك لحسن، يبقى حرام عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول ايه حكم سب الدين؟ من سب الدين وهو يسب الدين، يعني دماغه في دماغه ان ده ان الاسلام، فهو كافر مرتد على طول كده، دغري يروح يشاهد ويغتسل. ده كلمه واحده يا راجل اللي قاعد على الكرسي انت، كلمه واحده. اللي يسب الدين يبقى كفر خلاص، هو مع الاسف الشديد. تخيل. ماشي يا عم. مسألة سب الدين دي مش كلمة إجماع، في الحقيقة ثبت فيها الخلاف المالكي. مش خلاف بقى، تفصيل. الإجماع منعقد على إن اللي يسب الإسلام يبقى إيه؟ يبقى مرتد. لكن الخلاف المالكي بيقول إيه؟ بيقول لو أنه لا يقصد الدين. في واحد يسب، أنا قلت لك قبل كده، في واحد بيقول للواحد يا بيطعن في أمي، بيقول له يا ابن الزانية باللفظ الدارج يعني، ف فهو أخوه، فبالناس بتقول له يا ابني انت بتشتم امك كده، ده اخوك. قال لا انا بشتم امه، مع انه هو اخوات. فاحيانا تلاقي الواحد دماغه، العيل الصغير اللي بتلاقيه طالع على سب الدين ده، في ده يعرف انه بيشتم الاسلام. واذا ما ادركت في مساله خلاف فايه، ما لا تقل فيها بالاجماع، يعني نفر من تكفير ولا لا، اولى الاصل في الناس في المسلم انه مسلم لازال ولا انه خرج على الاسلام، لازال مسلما. انما لو قصد الدين الاسلامي بقى ايه، يبقى خلاص خرج كده انتهى. بيقول ان بعض العلماء بيقول ان اللي يسب الدين فان زوجته محرمه طبعا، وهو اذا ارتد بقى ايه، فسخ العقد. وما حكم سب دين اليهود والنصارى؟ اولا هذا من سوء الخلق، ان احنا ما إن, ان ان الواحد ما يعودش نفسه في كلام لل على حديث إن الله وضع عليه عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. خد ده وتقعد. طب خد ده مش عامل حاجة، الله يبارك فيك. ما لم تعمل أو تتكلم. الإمام ابن حجر الهيتمي ليه كلام حشية كده رائع جدا على كلمتين على الحديث ده. بيقول إيه؟ بيقول الكلام معناه يعني: ومع ذلك لا ينبغي للمرء أن يحدث نفسه بالسوء حتى لا تدرج النفس على السوء فتنطق بالسوء. يعني واحد مثلا ايه، تلاقي واحد مثلا ضايقه، فهو كان زمان بيشتم، دلوقتي بقى التزم مبقاش يشتم، فيقعد بقى في نفسه يقول لك ما طالما بقى وضعت عني نفسي يا ابني، يا ابني جوه نفسه. الكلام دوت انت مش تاخذ بيه صحيح، بس هيحصل في مره انك تتنرفز تعمل ايه، تقول، لان نفسك خدت على كده. فينبغي الانسان ان يطهر هذا الامر. انما سبه بانتقاصه، يعني مثلا بلغ من العته ان انسان يقول لك ده ربنا ليه ابن وزوجه وعملها اسره في السماء عشان تحط عليا هذه الحطه، ده في القران ولا لا، ولا لا، ده مش في القران، القران يحط على هذا. وشوف يا اخواننا ان شاء الله سياتي، واحنا بنتكلم عن البراءه من الشرك واهله، ده من جمله التوحيد، ان مفيش حاجه اسمها ان انا اوحد ربنا وبعيد عن الكافر. لا، لازم تشاور كده على الكافر ده وتقول ان ده غلط، ان ده كافر. لا يتم التوحيد إلا به. وكلام رائع جدا اللي علينا نسوقه إن شاء الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بيقول فيه إن كان في ناس بتعبد آلهة أخرى وما تخنقوش. طب تخنقوا مع النبي ليه لما طلع بالدين ده؟ تخنقوا معه ليه؟ لأنه أنكر عليهم، ما اكتفاش إن يقول يوحدوا الله بس، لا، ده قال لهم كمان الآلهة، القرآن نزل بإيه، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون، مش كده ولا لا، لا يملك ولا ينظر ولا لهم أعين ينظرون بها لهم أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أرجل يبطشون بها. ما فزمهم. ولا يتم توحيدك إلا بهذا، مش هيتم إلا كده، إنك تبقى فيه إيه، في مبينة ومفصلة بينك وبين الكافر. بيقول عندي كرب فادعوا لي، نسأل الله عز وجل أن يفرج كروبنا وإياكم. بيقول ان في حد لقى في بيته تمثال لامرأة وليس التمثال كاملا. الامر دوت اذا سلم فيه المرء من المساءلة القانونية، مساءلة ليه، هو شرعا ايه، من وجد صلى على النبي كده، بيقول الأعمش كان إذا حدث فنسي جلس في الشمس فعرك عينه فتذكر. فشوفوا لنا الشمس عشان افتكر الحديث ده. من وجد كنزا في أرض ليست لأحد فهو أحق به، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة نحوها. فالشاهد لو لقى خلاص يخرج زكاته وقتي، على القول الراجح من أهل العلم يخرج الركاز يعمل إيه، او هذا الكنز يطلع زكاته خمس دلوقتي، او في الركاز الايه الخمس. لكن احنا بقول بقى ان دلوقتي بقى في واحد بيقول لك تعالى انت جايبه منين ده وراح فين، اضف الى ذلك ان في ناس لو فتح لها الباب ده بيفضل يجيب صحرة ويقول له احفر لي، والكلام ده الكلام ده لا يجوز. والاستعانة بهذا الساحر يضرب توحيدك في الصميم، يهددك في النقلة عن الاسلام. فالاخوة لازم يحذروا الضوابط دي عشان يعني في مثلا بعض الاخوه عندنا في الصف بيقول لك فضل يحفر الراجل اللي الساحر يقول له احفر كده يمين يحفر شمال يحفر اطلع بقى فوق حفر فوق لقى نفسه في انتريه بتاع الجار راح الراجل ضربوهم بالنار وكانت خناقه كبيره وكتير بقى بيصرف اموال كتير جدا وفي النهايه ما بيلاقيش حاجه لان انت عارف ان الفراعنه نفسهم كانوا سحره ولا ايه يا عم الحاج الفراعنه كانوا سحره فتلاقي فالشاهد يعني ان المواضيع دي وتفضل بقى شاغل قلبك بقى عارف الراجل اللي كان بيحلم بتاع الجره اللي حكيت لك عليها قبل كده يفضل يحلم بقى هنلاقي بقى ذهب وهطلع اتنقل من الفقر وهجيب بقى مش عارف يفضل يحلم تضيع ايامه ولياليه وينزل الموضوع على فشوش لكن على كل حال اذا وطبعا على النحو الاخر الضرر القانوني اذا كان اذا هياخدوك يحبسوك فدي تبقى مضره اكبر من المصلحه ايه اللي يسوى بقى وانت تتحبس ما ينفعش الكلام ده انما لو كانت المساله سالمه يذيبه ما يحطوش على بعض زي ما هو كده يدوبه بعدين يبقى ايه عشان التمثال او الصوره اصل الصوره هي النحت ده واصل الصوره في الوجه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ايه الصورة الوجه فأصل الصورة هي الوجه ولا تمس الوجه باقي حتى لبعض مشايخنا قلنا له الرسم العام يعني واحد يرسم شكل كده عام ما فيهوش تفاصيل من جوه قال هو وش برضه فالخروج عن المسألة دي أولى الوجه العين طب أيوة في الحقيقة بقى مش قطع الرأس هيحمل هنا قطع الرأس على إيه اللي بيقولك تطمس العين إنك تغيب الرأس فلو تمص العين يبقى كأن الرأس مش موجود لا في الحقيقة لو تمص العين بتبقى الرأس ايه كما هي وان كان البعض بيقول كده يعني على كل حال لازم انت يدوبها تبقى سبيكة كده ويبيعها على نفسها بالضوابط اللي انا بقول عليها دي من الاخر بقى الضوابط اللي انا بقول عليها ديت ايه واقعة متحققة فما تجيش ناحيتها خالص ما عرفش موضوع البيت وكتب له العقد بصورة ملتوية انا مش عارف ايه اللي حصل اصلا عشان نعالجه ازاي مش عارف لكن انت بقول لي بقى بعد الدرس ان شاء الله نشوف ايه الموضوع ده عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول انا عايز موعظة شديدة للتهاون في تفويت الصلاة بما فيها صلاة الفجر وقيام الليل وانا احبك في الله احبك الذي احبتني من اجل نسأل الله عز وجل ان يجمعنا بهذا الحب في الجنة الموضوع التهاون في الصلاة يا أخوانا الصلاة خير موضوع وإحنا عندنا اللي كده ها؟ الصلاة خير موضوع عايز تحسنها فقضية يعني أنا كنت مرة مع بعض مشايخنا إحنا خلاص كده السؤالين المسموح بيهم جاوبناهم وإن شاء الله نبقى ناخد الأسئلة دي معنا بقى أنا مرة بعض مشايخنا والله يا إخوة كنت قاعد حاضر له في درس وبعدين جه واحد صاحبه شيخ برضه فبيقول له ده انا كان عندنا امبارح شيخنا شيخهم بقى يعني كان عندي في البيت قال له انا عارف والله لازلت اذكر الكلام ده والله يا اخوه من سنين قال له انا عارف الاخ فلان قال لي ان الشيخ عندك بس انا لقيت كده ان لو ما نمتش هيروح عليا الفجر فقلت لا انقذ الفجر فما رضيش يقعد مع شيخه وطلع عشان يلحق ينام له ساعه ولا ساعتين ولا حاجه يقوم يقيم الليل شويه يلاقي الفجر اهو ده برضه من ملامح الجيل اللي ادركناه ده يعني انا اعرف بعض الناس مثلا ممكن اقول عمره ابدا ما تخلف عن صلاه الفجر ابدا في جماعه فقضيه الاهتمام بالصلاه يا اخوانا الاهتمام بالصلاه نام بدري حط منبه جنبك اتعشى خفيف ما تعشاش خالص ماشي ممكن ما تعشاش خالص هتلاقي نفسك اللي مش بتعشى ده هتلاقيه دايما هتلاقيه انه يصحى ويقوم سهله حتى لو اتعشى خفيف انت عارف هيفضل بقى طول ما هو قاعد يحلم بيقول لك الجعان يحلم بسوء العيش فده هينام هيحلم بقى يلاقي واحد داخل عليه فرخه كل عامل عليه فلازم هيصحى من النوم فالشاهد ان هتلاقيه يعني حاول تجتهد في قضيه الصلاه الحته اللي هتشتغل فيها شغل هشتغل فيه اقول له كده هشتغل فين وهصلي فين وفي جامع جنب الشغل ده ولا لا وهنعمل ايه يعني موضوع الصلاه ده يا اخوانا هو لم يبقى لنا بعد التوحيد الا هو ده في مقدرتنا ان احنا نقول لا اله الا الله بقنا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مش كده وتحقيق معناها زي ما انتم شايفين كده احنا في الحقيقه المجالس دي بالله عليك مش بتحس ان انت مكسوف لما تقوم منها حققنا ايه من الشروط بتاعت لا اله الا الله حققنا على وجهي زي ما الناس اللي بحكي لك عنهم دول فبتحس انك لسه قدامك شوطه عشان تعمله وبعدين ايتاء الزكاه الحمد لله ما عندناش فلوس صوم رمضان كثير عنده تعبان ومش قادر يقف والانيميا والكلام ده الحج البيت نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمر. يعني أرخص حاجة كان مش عارف القرعة وبتاع السنة اللي فاتت ب20,000 ولا 16,000 في بقى إيه من من من من من مباني الإسلام وصول الإسلام. فيش الصلاة بقى اللي في إيدك مش كده ولا لأ؟ ولا زلت أذكر برضو كلمة بقى لبعض مشايخنا اتأخر مرة في الدرس وبعدين جه في أول ما قعد بيقول الدرس فقال الأخ فلان كان جاي معايا فقال لي تعال نصلي في أي حتة ندرك الصلاة. قلت له لا ما صليش في أي حتة، هو احنا بقى عندنا الصلاة النهارده؟ لازلت أذكر ده من سنين. قال له ما فيش حاجة اسمها صلي في أي حتة، أنزل أصلي عيد زي الناس. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فمساله وبعدين الاخ بيقول عايزينك بقى، مش عارف هو بيقصد نفسه ولا يقصد ايه، انك تعنفني تعنيفا شديدا. احنا نحسب ان الاخوه الحريصين على درس العلم وحريصين على المساجد نفوسهم تتوق الى السير الى الله. انا احسبكم كده، نفسكم توصلوا لربنا صح ولا لا؟ نفسنا يرضى عننا، نفسنا نكون بموضع رضاه سبحانه وتعالى. فاذا كان الاخ كده يكفيه لوم نفسه. عارفين النفس اللوامة التي أقسم الله بها؟ ليه أقسم الله بها؟ لأنها بتعذبك. لما تصحى الصبح وتلاقي شمس طلعت كده تقول لك برضو النهاردة ما صليتش الفجر، العالم كلها صلت ونزلوا واقفين وانت بس اللي خايب، وتفضل لا تزال تلوم فيك، تحس انك عايز تصلي الفجر عشان ايه؟ لا تلومني. قال بعض السلف والله لا أعمل ثم أعمل حتى لو قضي علي بالنار سأعمل حتى لا تلومني نفسي في النار. ما باش اجتمع علي النار وإيه واللوم. وقالوا لو كنا، أنا نفسي برضو الإخوة القراء النهاردة خطر في بالي كده إن الإخوة القراء هما بيقرأوا يحسوا الآيات كده مش تسمعها. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، اديني نبرة الغم لما لقوا نفسهم راحوا قالوا تصدق أنا طلعت اكتشفت النطرش وأعمى وما بفهمش. لو كنت انا عندي مخ كنت اكتنبت الشأماء دي، كنت عملت اي حاجة في الدنيا عشان انجو بها في هذا اليوم. فالشاهد ايها الاخوة الحفاظ على الصلاة. قال سعيد بن المسيب رحمه الله قيل له الا تتعبد مع هؤلاء ناس عادين يعبدوا ربنا في المسجد مع بعض، تيجي نتعبد معهم؟ قال لهم ايه؟ قال من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عملا. بس يحافظ على ايه؟ يصلي عدل، تجهيز للصلاة. وبنقول ان احترام الامر من جملة انجاز الامر احترام السبب المؤدي للامر. يعني بتحترم صلاة العشاء؟ تعال في صلاة العشاء بقى اقعد في الصف الاولاني واذكر الله واشتغل، واخد بالك؟ حتى اذا اتت عليك الصلاة يبقى انت مؤهل لها. قال عامر الشعبي لي 20 سنة ما اذن للصلاة الا وقد تأهبت لها. الادم بيدا وانا لابس وجاهز ومتوضي وزي الفل. فقال سعيد بن المسيب ما رأيت قفى أحدا قط منذ 50 سنة. دي أعلى رواية ذكرت لسعيد بن المسيب. قال الإمام الذهبي ما نعلم أنها تحققت لتابعي إلا هو. 50 سنة في الصف الأول الصلاة الخمسة، تخيل دي ممكن تحصل؟ دي ممكن جدا، بس إذا اجتهد المرء منه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة. وليس في صوة وليس في الاجتهاد أعظم من صوت إيه؟ عزم. احسنت كلام ابن الجوزي. ما تقوليش قول لي موعظه شديده، لا الاشد عليك الايه؟ اذا كانت لك همه عزيمتك، والا فما لجرح بميت الى. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم. جزاكم